قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب او الصبح ثم ادرك امام عبدنا فلا يعدهم. من صلى الصبح او المغرب مفردا او منفردا او جماعة مطلقا ثم ادرك الامام فلا يعد لهما، اي لا يعيد صلاة المغرب ولا صلاة الصبح مع الامام ان كان قد صلاهما منفردا ولا في جماعة. ووجهة نظر ابن عمر في الصبح والمغرب ايش؟ لماذا خص المغرب والصبح؟ احنا قلنا الخلاف ايش في ثلاث، الصبح والعصر والايش والمغرب. فابن عمر ينص على الصبح والمغرب فقط دون العصر، لماذا لم ينص على العصر؟ اولا وجهة النظر في الصبح ايش؟ هو الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والمغرب لان عند ابن عمر ضيق وقت المغرب، وكذلك ما علل به مالك وابو حنيف، لا يفسد وتر النهار ولا ايش ولا يوجد نافلة على ايش على ثلاث ركعات. فالعلة في المغرب متفق عليها وكذلك في الصبح، لكن العلة في الصبح هي العلة في العصر، فلما لم ينص عليه ابن عمر ايضا ما دام المسألة لا صلاة فهي موجودة في الصبح وفي العصر؟ اجابوا عن ذلك بان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عنده فرق بين العصر والصبح، لان العصر وقته له ثلاثه اقسام، اول الوقت واوسطه واخره. فاول الوقت عند الوجوب، واوسطه عندما ينتهي بياض الشمس وتبدا في الاصفرار، واخره عندما تحمر الشمس وتتضيف للمغيب. فعند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جواز النوافل والصلوات بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا بدأ اصفرارها كف عن الصلاة. ولذا لم يقل بعد العصر، لأنه يمكن أن يصلي منفردا أو في أهله بأي صفة ويأتي ويدرك الإمام ولسه في أول الوقت لم تصفر الشمس، فليس عنده مانع من إعادة الصلاة في ذلك الوقت. أما الصبح فليس فيه تقسيم، وقت الصبح بعد الصلاة إلى طلوع الشمس قسم واحد، ليس عند ابن عمر استثناء في ذلك الوقت. ومن هنا نص على الصبح وعلى المغرب فقط، اما العصر ففيه متسع عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد اشرنا سابقا بان هذه النظرة عند ابن عمر فقط، واما عمر فكان يضرب الناس، من يراه يصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر كان ايش؟ كان يضربه، لأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والحديث جعل الوقت كله قسما واحدا. وابن عمر نظر إلى العلة، فإن الشمس تغرب بين قرني شيطان، فقال عند الغروب يكون العلة، لكن حديث عام. وإذا نظرنا إلى روح التشريع نجد المحرمات والنواهي لها حمى. لما حرمت الخمر هل حرم ما يسكر منها فقط ولا جنسها؟ هل حرم ان يشرب ما يسكره من لتر ولا نص لتر ولا على حسب ما يعيش حالة الناس، ولا جنس الخمر محرم حتى لا يصل الى ما يسكر؟ ما اسكر ملء الفرق فملء الكف منه حرام، قطرة بالقطارة في كاسة مية من الخمر حرام، مع ان القطرة والقطرتين والعشرة سنتي والخمسين سنتي ما تسكر، لكن جنس هذا النوع حرم. فكذلك النهي من اجل نقطة عند الغروب كما يقولون في هذا الحديث، فانها تسجد بين قرني شيطان. والشمس تسجد بين قرني شيطان؟ لا، ما تغرب بين قرني شيطان، لكن الشيطان يوهم اعوانه من الاهبالسة بانها عند الغروب يأتي ويوليها قرنيه، يقول ايش هذا يا ابليس، يقول تسجد لي. هو ياتي ويضع قرنيه عند ايش؟ عند سقوط الشمس، وكما قالوا عرشه في البحار، فحي في عين الرائي من ابالسته ومن الجن يرون قرني الشيطان مسلطين، والشمس تسقط في البحر وقرني الشيطان امامها مسلطه عليها، يسالوه ايش هذا، يقول تسجد لي، ويوهمهم بهذا. فحتى لا يشابه المسلم فعل الكفرة او فعل ابليس ما يوهمه لجنوده ويسجد هو ايضا في ذلك الوقت، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى هذا ابن عمر نظر الى العلة بان المحظور ينطبق في اخر وقت العصر وهو عند غروب الشمس، ولكن الحديث منع من اول لحظة، وهذا هو الاسلم، والله تعالى اعلم. نعم.